حيضيف انا واتنين ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين ولما قالوا ده سعد وقال حيغيب انا واتنين ساعتها القلب بقى حاير يروح له فين ويجي منين لقيت الفكر ناداني واستعدت الدنيا بتعيوني رجعت سألت من ثاني حيرجع امتى دلوني تضحك وتطفالي سألت عليه وكان عندي أمل ملحقش ينالي كنت الدنيا فاكراها حتضحك وتطفالي كان بدي أقول كلام كتير مش عارفة إيه أحطك ركوب لو عيني كانت تاني فعني كان بدي أقول كلام كتير مش عارفة إيه أحب تذكره كله لو عيني كانت تاني